Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ذكر في بداية الرسالة أو دعا للطالب للقارئ بعدة دعاة منها من يذكر أن يتولاك في الدنيا والآخرة ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل ينصرك ويرحمك ويرحمك أحسنت الدعاء الثاني ماذا؟ أن يجعلك مباركا أحسنت أن يجعلك مباركا أينما كنت ما معنى هذا؟ على البركة في الخير فما معنى يجعلك مباركا أينما كنت؟ نعم كثرة الخير كثرة الخير أينما كنت يكون فيك الخير في أهلك في مالك في عمرك فأحسنت ثم بعد هذا تفضل إذا أعطي شكر ما معنى هذا؟ إذا أعطي الخير شكرت الله عز وجل بلسانك بالقلب وبجوارحك أحسنت يشكر النعم بعد هذا إذا ابتلي صبر ما معنى إذا ابتلي صبر؟ نعم إذا ابتلي بمصيبة فيصبر ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ فؤاد لغة حبس الحبس وفي الشرع على نعم على المقدور وحبس اللسان عن على الشكوى أحسنت والدعاء الأخير إذا أذنب استغفر وهذا واضح من حفظ المد يقرأ المد حفظت يوسف تفضل قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم رب العرش الكريم العكس أسأل الله الكريم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك الشدد والأخرة ويجعلك مباركا بين مدوكا ويجعلك يومك إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا سبقك أذنب استغفر بين هذه ثلاثة عوامل السعادة أحسنت تريد تكمل تفضل حتى أوصلني المقدمة اعلم أحسنت اليوم نكمل وغدا إن شاء الله تشوفيني المقدمة بإذن الله رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زبن زيادة أنتم، لأن يوسف تعلن زيادة، زبن زيادة في بعض نسخ زي توس هكذا تلمت. نعم حتى أنا يا بن زيادة، أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ها؟ نعم، وبذلك أمر جميع الخلق في بعض النسخ سهل، كما في الأصول الثلاث. الآن انتقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله ويبين أن دين إبراهيم عليه السلام ودين جميع الأنبياء مبني على التوحيد. الآن إلى دعاء للطالب للقارئ اللي في دعاءك الله اللي فاسيليتك الله كذا الله كذا. الآن يكمنس أغنطخي دون سجة أو يغنط دون سجة أبن سيتي لقواعد في التوحيد وفي الشرك، أي بأن سيتي دي رجل pour différencier التوحيد الشرك إنو منطخي دعوة الأنبياء إنو منطخ أن الرسل عليهم السلام كلهم دعوا إلى التوحيد. هذا الأصل. واستدل بقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس أي جميع الجن جميع الإنس مخلوقون للعبادة. سيأتي معنا كلام ابن عباس أن معنى العبادة في القرآن التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. قال هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. نعم المعلم لا بد أن يكون له رحمة، أن يكون له شفقة بالذي أو بالمتعلم. هذا يعني va accepter plus facilement الدعوة. Il va accepter plus facilement الدعوة. S'il voit que celui qui lui apprend il veut son khayr, que celui qui veut lui apprend il est doux avec lui, il a akhiré. فلا شك أن هذه الوسيلة يعني va faciliter يعني الدعوة. ولا بس أن المعلم أحيانا يعني ينصح ويبين يسكو أن تكون الطالب لا بس، لكن الأصل الرفق، كما في حديث عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه. معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. اعلم أرشدك الله لطاعته، دعاء من الشيخ رحمه الله للطالب. اعلم أرشدك الله لطاعته. أما قوله اعلم تقدم معنا في الأصول ثلاث كثير. اعلم أي للتنبيه، أي للكلام كي بابن يقطخ إلي أمبورتون سبسايدي. اعلم أي ساش، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقوله اعلم أي تنبيه أن الكلام الآتي مهم جدا. أرشدك الله لطاعته دعاء. دعاء قال الإمام ابن رجب رحمه الله الرشد هو طاعة الله ورسوله. هذا الرشد أي قوله أرشدك الله، أي الله سبحانه وتعالى يدنج الرشد. والرشد سبجيك طاعة الله وطاعة الرسول، أي سلاك جدي كأنه قال هداك الله أرشدك الله بمعنى متقاربة. الرشد طاعة الله ورسوله. وقال ابن القيم الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. العلم بما ينفع والعمل به، هذا الرشد. أي الله عز وجل يدنج علم تابليك العلم بالعمل. أما العلم tout seul, c'est pas du rujd. العلم tout seul, c'est quoi? واحد كدو علم, il a pas de rujd. C'est le contraire du rujd. لا أحسنت, لكن لا الضال سيسو كباد علم أصلا. شو بابوغ تخوى أصناف كمو باليغ كلام ابن رجب. شو بابوغ الراشد صاحب الرجل إلا دو علم إلا بليك سيستو دعا كتفى شغل الإسلام إعلم أرشدك الله. شو بابوغ لكونت خير إلا ني علم ني لا بليك ساسي الضال. الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بدي من النصارى ومن نحى نحوهم, أي لا علم ولا عمل أو عمل بلا علم. شوف هذا الثالث سير كونتخير دو الرجل, أي يعلم لكن يفي با. من هو هذا؟ أحسنت, الغاوي. هذا الغاي سير كونتخير دو الرجل. قال ابن رجب رحمه الله بينا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف, أي يا تخوى كاتيغوري دو بيرسون, يا الراشد ويا الغاوي ويا الضل. قال الراشد عرف الحق واتبعه, يكون الحق إلا سوي, هذا راشد, هذا راشد مهدي إلي على صراط المستقيم. والغاوي عرفه ولم يتبعه, عرف الحق إلا سوبا, هذا غاوي سلكوت خاض الرجل. والثالث الضال لم يعرفه بالكلية, يكون با الحق أصلا, أي فاء على الجهل. راجع جامع العلوم والحكم. فالرجل سلكوت خاض الغي. قال عز وجل قد تبين الرجد من الغي, قد تبين الرجد من الغي, اتموت خلنا الرجد سلفت دو كونت خد أبليكي سلكون خاض الغي سلوكي كونا إلا أبليك با. والذي لم يكن من الراشدين إذا إما غاوي إما ضل. قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي عليه الصلاة والسلام إلي على صراط مستقيم, إلي على صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يموت كإلي بضل إلي بغاوي, فبدي أقول راشيد عليه الصلاة والسلام, أي إلى العلم النافع العمل الصالح. فلهذا قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى, سمدخلة راشد. هذه فوائد في كلمة الرجد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم, باتباع ملة إبراهيم. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم سيأتي معنا الكلام إبراهيم من هو, وسيأتي الآن الحنيف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الحنيفية بكسر النون, أما الحنفية شيء آخر. قال ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم الحنيفية ملة إبراهيم, فالحنيفية سبيت ملة الحنيف. سيكون الحنيف والله بيبي في الأصول الثلاث. ما معنى الحنيف؟ ما معنى الحنيف؟ سيكون كركاك مجتهد أبدا il est où ton soldat là? Tu l'as rangé. Ma ma'ana al-hanif. Ma ma'ana al-hanif. Ma ma'ana al-hanif. أحسنت, المقبل على الله المعرض عما سوى. هنا بدي الحنيف سبب المائل, أي سبب كيسكر, أي سكر دو الشرك, أي المقبل على الله, أي يعبد الله وحده, أي سكر دو توسكي عن دور بالله, هذا الحنيف. قال ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام, والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الآن c'est cette définition que vous apprenez pour demain. الحنيف الآن ça il faut que ça soit maîtrisé. لأن كثير الآن dans les كتب مواضع الحنيف الحنيفية tu dois connaître هذا. قال هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله. أي الحنيف c'est celui qui adore Allah seul. Aucune de ses عبادات لغير الله. هذا الحنيف. أي الموحد؟ الموحد أي celui qui associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. قال المعرض عما سواه والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية. نعم الحنيف celui qui adore Allah seul. الحنيفية ça va être la religion du tawhid. قال هذه الحنيفية ما قال أن تعبد الله فقط. s'il aurait dit أن تعبد الله يا خطأ. il aurait dit الحنيفية أن تعبد الله يكفي. لماذا؟ أحسن قد يعبد الله ويعبد غيره. لا بد من هذا القيد أن تعبد الله وحده أو أن تعبد الله وتقصر بما سواه. ما الدليل من القرآن؟ رغب يا دم واعبد الله ولا تشرك به شيئا. أحسنت. لا بد هذا لا بد أن أفيد التوحيد النفي والإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله عبادة الله عز وجل وحده. بل قال مخلصا له الدين يعني وتجتنب الشرك لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. هذا الإخلاص. الإخلاص أي تعبد الله عز وجل وحده وتبتعد عما سواه. العبادة معروف عندنا تعريف العبادة معروف الآن والله في بوكو تفوها هذا كيسكي نغابل تعريف العبادة اسم جامع أحسنت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شغل الإسلام أي تولي الزكت كالله لم أبغو كاشي كسوا دي زكت دي كير دي لانغ ودي مو. بقي معنى الإخلاص. بقي معنى الإخلاص لأن قال أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة c'est des choses que tu fais pour Allah. Des choses qu'Allah il aime. Que ce soit des actes apparents cachés. Que ce soit des actes du cœur, de la langue ou des membres. Ça c'est une عبادة. الصلاة, الزكاة, الحج إلى آخره. الآن مخلصا له الدين. الإخلاص قال ابن القيم رحمه الله الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة. تصفية العمل من كل الشائبة. الشوائب c'est comme des restes, des épluchures, des كذا. فالعمل il faut qu'il a aucune épluchure de shirk ou aucun reste de shirk. Il faut qu'il soit صافي نقي. هذا هو الإخلاص. قال تصفية العمل من كل الشائبة بحيث لا يمازج هذا العمل شيء من الشوائب والإرادات إلى آخره. إذا أردت أن تفهم الإخلاص يعني حق الفهم يرحمك الله اقرأ قول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا الآن في هذه الآية يتمخ معنى الإخلاص. ايدل اكزامبل اللبن. اللبن اللبن كما تعلمون يصور يعني du ventre des bêtes. La vache, la kada, il a affaire. Allah Azza wa Jalla montre أن هذا اللبن يصور من بين فرط ودم. نعم. Dès que tu découpes une vache, tu vois que son ventre, il y a du sang, il y a kada, il y a kada, il y a kada. فهذا اللبن يصور de tout ça et il est خالص. هذا من آية الله. آية من آية من آية الله. أن اللبن يصور de la vache, مثلا, il est blanc, نقي. Alors que si tu vois d'où il sort min bayni al-fart wa ad-dam. Al-fart c'est ce qu'il y a dans le ventre de la vache. Et d'un ma'rouf. Et de tout ça, tu vois que le laban il sort, il est blanc, naqi. Qala azza wa jal, labanan khalisan. Khalisan, il est mélangé avec rien. Anta, le laban, maintenant, s'il sort, il y a du sang dedans, tu vas le boire. Là. Là. Hada laban, il sort, il n'y a rien. Il est khalis. Al-ibada, c'est nafsu shay. Al-ibada doit être khalis à l'illah. Elle doit être mélangée avec rien du tout. Pas un peu pour Fulan. Aujourd'hui pour Allah, demain pour Fulan. Là, khalis. Hatta Allah Azza wa Jal yaqbiluha. Al-aya min surat al-Nahl. Al-aya 22. Surat al-Nahl, verset 22. Mafhoum al-ikhlas. Fal-ikhlas, ça vient de l'khalis. A une chose qui est pure, qui est mélangée avec rien. Aïe, lillahi wahdah. Et on a donné l'exemple du al-aban. كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال جميع حنيف جمع الصواب جمع جميع الصواب جمع جمع حنيف أي حنفاء سر بلغيال دو حنيف قال وهو المخلص لله عز وجل فكوريجي لغاق كادو لليف متي جمع على فاس دو جميع الشيخ الفوزان حفظه الله وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يفردون بالعبادة نعم هذه العبادة كل مود يكون الجن والإنس كل مود قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسجي في بقتي دي إنس أي تنتخما les djinns, ils sont tous concernés par hala. An ta'bud Allah azza wa jalla wahda. Qal wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibada. Na'am. Qal Ibn Abbas radiyallahu anhu, kullu ma warada fi al-Qur'an min al-ibada fa ma'nahu at-tawhid. A chaque fois que tu trouves l'ibada dans le Coran, al-murad c'est tawhid. Allah azza wa jalla mathalan dit adore-moi, ay tu dois l'adorer seul. À chaque fois que tu as l'adoration dans le Coran, bima'na at-tawhid. Fa qawluhu wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ça va être quoi le ma'na? Indaman? Ça va être quoi le ma'na l'aya? Tu as répété l'aya? Illa liya'budun. Ahsan. À chaque fois que tu as l'ibadah, ça veut dire at-tawhid. Lianna Allah Azza wa Jal, il t'a ordonné d'adorer Allah seul. Enfin, il ne peut pas te demander d'adorer et d'adorer un autre. Abadan. Hada kalam ibn Abbas, dakarahu l'imam al-Baghawi fi al-tafsir. Wa ana istafadtuhu min at-ta'liq al-mumti'. تعليق الممتع على القاعدة الأربع الشرح الشيخ خالد الردادي وفقه الله إلى الشرح طيب على القاعدة الأربع من أحسن ما كتب أي من أحسن الشروح شرح خالد الردادي حفظه الله من مشايخ المدينة إيز بون إيسي فسلوي كيفو كثير لكلام كشف زمان دي من القيم ودي ابن تيمية وهكذا مستفاد منه لكن نحن نذكر الكلام ودن المصدر الأصل أما كثير سمستفاد منه التعليق الممتع إلا قال فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصا له الدين أو مخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل نعم الحكمة كالله لك خير الإنسان سبق هذا Allah, il a créé les êtres humains que pour ça, que pour l'adorer. Que pour l'adorer. Hadith sur le hikmah. Allah, il a une sagesse, il a créé l'insan et il lui a ordonné de l'adorer. Thumma, celui qui l'adore, il va faire le jannah. Celui qui ne l'adore pas, il va faire le nar. قال لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. Ou قال منه من امتثل ومنه من لم يمتثل. نعم. فهذه سبيت إرادة كونية أو شرعية الله عز وجل الآن أمر أراد من عباده العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. هنا يبين أن الأوامر والإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالآن هذه كونية أو شرعية؟ لماذا؟ ويحبها كذلك؟ كونية. لماذا؟ يريدها. الكونية والشرعية يريدها. أفضل الفرق. الآن سكولين لي أن الله عز وجل يلغدن عباد العبادة سأمر كوني أو شرعي عندك؟ لا، قول بعيد هذا. كيف كلا؟ Ça c'est la réponse. Au moins j'ai un des deux. Là, شرعية لماذا؟ أحسنت. أن الله عز وجل أمرنا ومن الناس من يمتثل ومن الناس من لم يمتثل. سوغيت كونية tout le monde le ferait. مثل الله عز وجل tout le monde goûte à la mort. Personne a le choix de pas mourir. كافر مسلم on avait expliqué. أما هذه الله إلى أغدن إلا دغي. بعض الناس إلا دغبا. أو بعض الناس إلا دغ لكن pas comme c'est demandé. إلا دغي في جسر. فهذه هذا أمر شرعي. قال من من يمتثل ومن من لم يمتثل. لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق أي لحكمة كالله لكخياتشو سدلادو غيسل. قال ومخالف للأمر والشرع. نعم ولاحظ قوله الأمر والشرع. ستموتك هذا الأمر أمر شرعي. فاستفدنا أن الحكمة من خلق الإنسان هي العبادة. قال وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده. قال فكلهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكلهم من بني إسرائيل. حفيد إبراهيم عليه السلام. نعم إبراهيم عليه السلام يلقب بأبي الأنبياء. C'est Abu al-Anbiya. Et tous les prophètes qui sont venus après lui, c'est sa descendance. Tous. Imma min Ismaïl, et il y en a qu'un, c'est le prophète Mohammed. Imma min Ishaq wa Yaqub, et c'est, يعني, Anbiya bani Israël. والدليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي جعلنا في ذريته أي dans sa descendance. الله il a mis dans la descendance d'Ibrahim النبوة. إما du côté d'Ismaïl إما du côté d'Ishaq. قال فكلهم من بني إسرائيل. حفيد إبراهيم عليه السلام. من إسرائيل؟ يجي فكلهم من بني إسرائيل. حفيد إبراهيم أي le petit fils إبراهيم. الحفيد c'est le petit fils. من إسرائيل؟ يعقوب. أحسنت. فإبراهيم إلى deux enfants. إسحاق وإسماعيل. أي لا دوز أنفان. نحن نتكلم من حيث لا ديسندونس دو بروفيت. إسحاق إلى يو أن أنفان يسابل يعقوب. يعقوب إلى يو أن أنفان يسابل يوسف. إلى آخر يوسف ثم إلى يو دوز أنفان إلى عيسى. Tout ça c'est la descendance jusqu'à Isa. Le dernier des prophètes chez Bani Israël. إسماعيل sa descendance, il y a un prophète qui est sorti, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Jami' al-anbiya wa rusul descendent imma d'Ishaq ou d'Ismaïl. Ça on parle après Ibrahim. Amma avant Ibrahim, ta'lamoun. Faïda, il a فهمت أن إسرائيل هو يعقوب فإسرائيل سنبي يعقوب سنبي فتنبيه أن بعض الناس إذا شلت إسرائيل من المسلمين أي بالجهل هو إذا شلت اليهود إلى شلت إسرائيل مثلا تسمع بعض الناس يجي لعنة الله على إسرائيل لا ينبغي هذا هو يبغى سلطة النبي هو يبغى سلطة إسرائيل أي دولة اليهود فأنت لا تقول لعنة الله على إسرائيل قل لعنة الله على اليهود أو لعنة الله على دولة اليهود أما eux ils ont appelé leur pays إسرائيل إسرائيل c'est يعقوب فالإسرائيل إنسان يتفضل لهذا. لكن الناس ديك زانسولت هكذا أو يفون دعاء إسرائيل أيفل دولة اليهود. لكن لابد الإنسان ينتبه لهذا. والشيخ ربيع حفظه الله له رسالة قيمة فيها. الشيخ ربيع حفظه الله له رسالة يموضح أن إسرائيل سيعقوب. أي في النصيحة أن الإنسان ينتبه إلى سلطة كذا إسرائيل زنفة كذا كذا. لا إسرائيل سنبي أنت دي دولة اليهود أحسن. رسالة الشيخ ربيع منشورة معروفة. قال إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له. هذا واضح. قال وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال إني جاعلك للناس إماما. نعم إماما في التوحيد عليه الصلاة والسلام إبراهيم. قال يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة أي قدوة أي إلى تعالى الحق ستلوي الأمة ولو جميع الأرض اللي خالف ستلويك تعالى الحق. قال يعني إماما يقتدى به صموخ أن سلوك على الحق سلوك أمة كما في حديث ابن مسعود الجماعة ما وفق الحق فالسلوك على الحق سلوك الجماعة. إبراهيم ستلوي الأمة ستلوي الجماعة في ذلك الوقت ولو سلت تصل. فهذا فيه تعظيم الحق. قال وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. On a dit la da'wa tous les prophètes c'est ça c'est basé à la tawhid. قال كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا تقدم معنا كثير. الشاهد من الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فغمخ الله سبحانه وتعالى يبان لادوراسيون اي جوست ابخي اي مي اون غارد كونتر لو شرك. سا بروف كو لادوراسيون الي با الي با صحيحة الي با كوريكت كو سي تو تيلوان دو شرك. أما إن بيرسون إل بو أدوغي الله إي ألا دوغ أوتخ. لكن في القرآن دائما يا هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تصح إلا بهذا تدور الله et tu désavoues de toutes les adorations. Une tombe, un ange, un prophète, une pierre, une statue, tout. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Personne. قالوا أما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجة. نعم أما الشرائع مثل كيفية الصلاة كيفية الصوم يعني أضواغ العقيدة التوحيد إلى آخره فشرائع الأنبياء تختلف. أما التوحيد سلمان من نوح إلى نبينا محمد. قال يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. نعم الآن الإسلام إسلام محمد الإسلام الخاص نسخ جميع الأديان. فأنت تعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأن شريعة نبينا محمد نسخت الجميع. على توا بغوجي الآن الدين إلى تودا القرآن إلى السنة. هذا حتى البيرسون يجي با اسك جابليك افيك شريعه موسى او عيسى. لا بروفيت محمد اللي فيني لا توا بروجي سي فيني. الان تابليك القران والسنه. اما توحيد سلمان توحيد كو بروفيت محمد عليه الصلاه والسلام الى ابلي عيسى موسى ابراهيم نوح سلمان. قال وبقيت هي الى ان تقوم الساعه. اما اصل الدين الانبياء اصل دين الانبياء هو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ لم ينسخ ولن ينسخ إلى يوم القيامة. أي التوحيد توحيد ستيلغ لمام لأن الرب الواحد إلى لمام صفات إلى لمام حق ساشنش باهر سكي جانش كيفية الصلاة كيفية الحج كيفية من هذه الأمور. أما أصل التوحيد وأصل كذا لا ساشنش باهر. مثلا لا يعقل أن نبي من الأنبياء أمر بالتوحيد إيا نطخ إذيا أيدي تبوا دغي هذا كذا أبدا. هذا معاذ الله. أو أنا بيبيا عليه السلام ينودي الله إلى فيزاج مثلا Un autre, il vient, il dit, là, il n'a pas de visage. Ah, madame. Un nas qui ne rentre pas dans l'aqida. Léan Allah, il est wahed. Et Allah, il ne change pas. Qul huwa Allahu ahad. Allah, il a toujours les mêmes sifat, il a toujours le même haq. Fa tawhid, ça ne bouge pas. Hada, il n'y a pas de khilaf, hada, mais les jama'a. أما النص غض في الشرائع قال فدينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد نعم هذا كما في الآية ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال أما الشرائع فقد تختلف تنسخ نعم كم من أمور ستحرم لهم سحلال لنا خذ مثلا الغنائم الغنائم مثلا البيتان جير فوق أنسة لا يجوز أمة محمد سيجوز لكن الجهاد المسلمين يبخل البيتان هذا معروف النسخ يغنط في كذا يغنط في كذا هذا واضح قال لكن التوحيد والعقيدة ما دام ما من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة إلى عبادة الله وعبادة الله قال أغفث الكلام اللي واضح قال لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة الله كأنه يا غلافين غجو سزائد هذا التوحيد إلى عبادة الله بما أمر به من الشرائع فإذا نسخت صار العمل بالنسخ وهو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله هذا لابد أن نحن نبليك يعني سك البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام nous a montré أما ce qui est abrogé là c'est plus une عبادة هذا سيفاس انتهى هذا يعني تقدم معنا شيخ الإسلام رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة الآن شيخ الإسلام يتمدخي أن الدين جميع الرسل ستوحيد الآن شيخ الإسلام يتمدخ أن التوحيد إلى دنواقد كما أن الصلاة لدي نواقد أي دي زانولاسيون الصلاة لدي زانولاسيون سي تفعل صلاة تفعل وضوء صلاة لبا كسبتي سي تفعل صلاة تجي بالفاتحة لبا كسبتي سي تفعل صلاة et tu te mets pas en direction Qibla alors que tu connais la direction elle est pas acceptée معروف هذا tu fais salat duhur en une raka'a elle est pas acceptée التوحيد كذلك il a des annulations une personne qui adore Allah ثم il adore un autre c'est comme s'il avait perdu l'odo لكن الأمر الخطير il a perdu son din أما l'odo tu l'as perdu tu le refais أما l'islam si tu le perds et tu meurs على هذا الحال الله المستعان فهذا مثال عظيم من شيخ الإسلام ما الدليل أن الله لا يقبل الصلاة إلا بالوضوء ما الدليل أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء أحزن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه عن أبي هريرة ما الدليل أن الله لا يقبل العبادة سيد الشرك نعم هذا صار أمر لكن ما الدليل أن الله لا يقبل نعم خاصة أمبليك هذا لكنه ما دليل واضح ما دليل وكالله يجيج أكسب تبا خاصة في الغفران ما دليل في عدم قبول العمل لا بس خاصة واضح ستجبا في النار سكالله إلا باكس بتتزر ما دليل وكيا لزفر بالنص الآن أحسنت ولئن أشركت لا يحبطن لئن أنا أجلس فهو يفدوى وإذا في بداية الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل فصمود كسبك في الشرك الله لأن الجود سيزم كم الحدث إلى أن النضو فالشرك إلى أن النزاف فالشرك خطير جدا قال الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله من علماء نجد المشهور بأبو بطين الظاهر أنه بالضم الباء بطين رحمه الله قال فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة أي لا بخص الآن كي كون العبادة حقا كم نون أبخي الآن سكون العبادة عبادة ها سكوا العبادة ديك تطلع عبادة تقول بخون كوا زافي تخاديكسيون دي لاروس وبي تخاديكسيون دي طالب علم من دماج أحسن جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه العبادة الآن ستكونست عبادة قال وعرف حقيقة العبادة تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها أي سلوي كدا إن عبادة أو إن بقت العبادة أعطك الله إلى مستشوف إله الآن إلى دو إله هو إلى دو الله إلى دو نطخ هذا اسم مشرك قال وإن فر من تسميته معبودا أو إلها نعم ولو سيدنا موش لي بادوغي مو كذا لا سيتنا دوني نادوغاشن سان إله كتل بيونو تبال دغوا العبودية والعبادة حق لله قال وسمى ذلك توسلا وتشفعا فالمشرك مشرك شاء أم أبى المشرك سا مشرك كيف يونو يبقى سابلي كم يبقى هو بعض الناس يفيد الشرك مثلا إلى دغن طوم يدي لا أنا جي C'est une wasila, c'est un intermédiaire, il va me faire chafa'a. C'est du shirk, un mushrik. Appelle-le comme tu veux. Qal, kama anna sharib al-khamr, sharab al-khamr, wa insamah bi ghayr ismiha. C'est un kalam qawi min ha'oula. Ha'oula, c'est a'immat al-da'wa fi najd. Ha'oula, nasar Allah bihim da'wat al-tawhid. Ha'oula, il n'y avait pas de à droite, à gauche, là. C'était kalam wadih. Tu bois de l'alcool, tu peux l'appeler de l'eau, du coca, ce que tu veux, tu bois de l'alcool. Tu fais du shirk, c'est du shirk. Al-musammayat la tughayyir al-haqa'iq, ça c'est une qa'ida. Ou al-ibra bil-haqa'iq. Tu bois de l'alcool, donne-lui le nom que tu veux, t'as bu de l'alcool et c'est haram. Tu fais du shirk, donne-lui le nom que tu veux, t'as fait du shirk. Nous, ce qui nous intéresse, c'est al-amal. C'est pas le nom, tu peux lui donner ce que tu veux. Il y a des enfants, un, ils s'appellent Rachid et c'est des raouis. صحيح يسابل راشيد إسا غاوي يونا يسابل صالح سان طالح يونا يسابل سعيد سمن من من أكبر الأشقياء فالنو سبا سبا عبرة تبدونا النو الحق سلام بخص أو يعني الشيء اللي بقى مطابق على هذا الاسم ف celui qui donne une ibada autre qu'Allah فكما سمعتم c'est un mushrik بالله عز وجل قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآية وعرفت أن الله ما خلقك عبثا نعم أنت أيها الإنس تفيب أختي دي إنس تفيب تغض الآية تغض الآية وما خلقت الجن أنت مخلوق من الله والإنس إنس أنت قال أن الله ما خلقك عبثا عبثا تقدم بغير حكمة أي هكذا صنبت قال أو خلقك لتأكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح لم يخلقك لهذا نعم ça c'est le bahaim. Ça c'est le bahaim. Il mange, il boit, il dorme, il s'accouple. هذا حال البهائم. أما الإنسان إلى رب إلى مأمور. قال خلقك الله لعبادتي وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته. نعم. الله عز وجل تكخي إلى كخي autour de toi des choses qui t'aident. Tu manges, tu bois, tu t'aides de كذا. Les maisons, tu vis dedans. Tout ça Allah عز وجل te l'a facilité pour un but. Tu l'adores. فقط. للأسف الآن بعض الناس ils font tout pour le dunya. Et il a oublié cette hikmah. بعض الناس يعيشون مثل الحيوانات. وقال الكفار سكم ده حيوان. قال عز وجل لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا سموت أن الله عز وجل إلى كخي السماوات والأرض أي بفاسيليتي أيها الإنسان. Pour toute facilité pour que tu adores Allah Azza wa Jal seul. Pas pour que tu profites de hadith l'humour comme un animal. قال لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. سخرها الله لك لأجل أن تعبده. ليس من أجل أن تفرح بها وتصرح وتمرح وتفسق وتفجر. تأكل وتشرب ما اشتهيت. نعم. الإنسان سبع هكذا. Tu manges, tu bois, tu dors, et t'as aucun but, t'as aucun amr. Et tu fais rien. Ni salat, ni tawhid, ni zakat. Al-Kuffar, ils sont هكذا الآن. Regarde حال الكفار. Ils sont هكذا. قال هذا شأن البهائم. صدقة. Ça c'est شأن البهائم. قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله عز وجل يمضغ أن الكفار يتمتعون أي يتخفض ويأكلون يمضغ كما تأكل الأنعام يمضغ كم لزانيمو الآن سيكون الفرق أطخو كافر إلى الأنمال سلام بمشوز L'animal il mange, lui il mange. L'animal il dort, lui il dort. L'animal il s'accoupe, lui il s'accoupe. C'est nefs الشيء. L'animal il est ahsan hala. L'animal, Allah il lui a pas demandé de l'adorer. Il a pas mis, il a dit le djinn ou l'ins. L'animal il adore Allah Azza wa Jal, ibada kawniya, comme taqaddam. Amma ibada shar'iyya, la. Amma le kafir il est demandé à ça, il ne le fait pas. Fali hada, le kafir il va fin nar, l'animal il va pas fin nar. L'animal, comme vous le savez, tourab. L'animal, il n'est pas mukallaf. فهؤلاء سكم البهائم. قال أما الأداميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الآية قال الله ما خلقك لتكتسب له أن تحترف. نعم هكذا تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. نعم الله عز وجل لا بابزون توا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا بابزون توا. الله تقمض العبادة لأن إلى أن بزوان أبدا. الله لا بزوان بخصن هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله لا بزوان توا سيفين ينزلي من توس إلى منا أن أتقوا فلا تظن عبادة الله لا بزوان أبدا. وتقدم معنا في الأربعين في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الشيء. الله يموت يديس كل الزخمة يسقى على أفجر قلب أي يسقى توس مثلا لكم إبليس سأقول بغيري على الله سبحانه وتعالى يسقى كل الزخمة يسقى على أدق قلب أي كم لقلب جبروة محمد عليه الصلاة والسلام مثلا سأجودخ غياء الله سبحانه وتعالى. الله إلى غني لا بابزون توا أيها العبد توس كديس رحمة بك رحمة بك فقط. أما الله عز وجل إلى بزون بخصم هو الحي القيوم. قال الله غني عن هذا والله غني عن العالمين. تقدمت الآية ولهذا قال ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم. نعم الله لا فرض هذا. قال غني عن الطعام الله مشبع وغني جل وعلا بذاته أي إلى بزون بخصم il a besoin de personne. Fi al-umur kullaha, Allah il a besoin de personne. قال ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى العبادة فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب فالعبادة سبب للإكرام أو لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة فمن الذي يستفيد من العبادة الجواب العبد C'est un tas. Am Allah Azzawajal, que tu l'adores ou pas, Allah Azzawajal, ça va rien enlever à son monde. Am un tas, si tu l'adores pas, naam, tu vas être perdant. قال المستفيد من العبادة هو العباد هو العابد نفسه أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه هذا واضح قال رحمه الله فعلم أي كلام شيخ الإسلام قال فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة عبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان إذا اختل شرط من الشرطين بطلت الآن شيخ الإسلام on a expliqué l'exemple avec l'eau d'eau ça montre que cette عبادة elle a des conditions comme salat elle a des conditions et comme l'eau d'eau elle a des conditions العبادة على دو كونديسيون بوغ الله يلاكسب هذا لا في الأربعين في الأصول الثلاث في كثير من الكتب الشرط الأول ما هو الشرط الأول الشرط الأول الإخلاص ما الدليل أحسنت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهم فالعبادة من شروطها لكونديسيون بوغ الله يلاكسب تنوب يفوك أسوا بوغ لوي إخلاص pour lui seul. La deuxième condition, المتابعة. المتابعة لمن؟ وما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل صلوبي أصلحكم الله ليس عليه أمرنا فهو راد أحسنت فهذا تقدم ونبك عليه قال الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها الشرك فإن خالطها شرك بطلت مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت فلهذا الإجزام دو شيخ الإسلام أن إجزام العظيم أن الوضوء سي ينشوز كان الوضوء غاز أو شيء من هذا يفيد وضوء العبادة هكذا سي الملانجة بك الشرك يفيد عبادة قال كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة ومرفوضة سيأتي الأدلة لأنها بدعة وخرافة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم فالعبادة لا تكسبت إلا بهذا التوحيد والإخلاص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة مبناها على النية والاتباع العبادة مبناها على النية والاتباع أي l'adoration elle est basée sur deux choses النية أي que tu fasses pour Allah seul et الاتباع que tu suis النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالاستحسانات الناس ونيتهم وما لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام أنهم لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنها أو أنه تقرب أو تقرب بها إلى الله عز وجل نعم العبادة على مبنية على الدليل لا باستحسانات الناس كما قال شيخ الفوزان لأن بعض الناس يستحسنون بعض الأمور يجي صعب فلم لا لابد من دليل فبضغوة فيه العبادة كسيطة انتخاب من القرآن ومن السنة لأن العبادة توقفية فبضغوة بعض الناس الآن يفوض عبادات ما أنزل الله بها من سلطة لا برهان ولا قرآن كثير هذا. بعض الناس في المولد، بعض الناس في أفكار مبتدعة، بعض الناس في يعني يفهم دعوة بكل طريقة مبتدعة، بعض الناس في كذا في كذا. كل هذا سبب أكسبتي. لا بد من دليل. قال فلا بد في العبادة من هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبادة صحيحة، حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك بطلت، نعم تصل غير، ولو تنيا لبن يعني ديك جديد تنيا لبن تفين بون انتنسيون شوفوا لبن تفير دو مال كذا، ولو سي تون قلب لا عبادة ألي بو أوتر كالله ألي باكسبتي، ولو تسوي الرسول ولو تسوي الرسول. لا بد دو الإخلاص والمتابعة. قال وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. قال بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة. ستموت أن السكة دور الله عز وجل صعل إما يفيد الشرك إما يفيد البدع أي دي زينوباسيو يفيد الشوز كالله إلا بوفي. هذا إصفاتيك بأس، والله إصفاتيك. ولو إصفاتيك غير غفة الذنوب لا بأس، لكن البروبليم إصفاتيك إلى دي ذنوب، لأن البدع سدي معاصي كما قال، الشرك فأعظم المعاصي. فالإنسان ينتبه سميو كيفي أنبو على صواب الله يلاكسب كيفي بوكو خرافات وبدع. قال لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم sinon si on s'écarte de هذا الأصل il y a plus de فائدة. فلان va faire مثلا il va faire دهور 4 ركعة، un autre va venir 3، l'autre va venir 5، l'autre va venir 6، l'autre إلى آخر. il y a plus de دين. الدين il est من الله، tu es obligé de suivre الله et son prophète. T'as pas le choix في هذا، t'as pas le choix. فلان يرجوت فلان il enlève. Là tu fais ce que tu peux، tu rajoutes rien et t'adores الله autant que tu peux. قال فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول. نعم الطلوات سوى من تكسون أبا الرسول تسوي الرسول، أما من تكسون تسوى الرسول تسوى الرسول. لأن cette personne il est comme toi il est demandé de suivre le rasoul. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالشك مؤمن يدوسواب عالم حاكم توس. قال أما إذا خالف الرسول فلا طاعة، يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، نعم في الآية الأمراء والعلماء. فأنت الحكام les gouverneurs et les savants tu les suis si ils suivent Allah et son prophète. لأن الحاكم العالم ils sont pas معصوم، tu peux trouver un عالم ils se trompent. هذا c'est كثير علماء ils se trompent لأن il est pas معصوم، c'est pas un نبي c'est un عالم. فأنت عالم tu le suis quand il a le حق، quand tu sais c'est واضح qu'il s'est trompé tu suis un autre عالم كالحق. لأن dans العلماء tu auras toujours un عالم كالحق au moins un. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، سي امبوسيبل كو تول علماء يتخاصم على الباطل. لا فأنت تو غوشيرش الحق اليوم، أما اتباع الرخص الشيخ فلان الذي لا لا الشيخ فلان الذي افيك ان دليل، أما سي با دليل سو قولي بو تاكسبتي اي بو تروح. هكذا طريقة السلف. أما الآن اون في في عصر التقليد، والله في دون عصر الآن يعني يا بوك التقليد، الشيخ فلان الذي الشيخ فلان الذي يا أخي أحيانا سي واضح سي خطأ، الرسول الذي كذا، الشيخ الإسلام الذي كذا، الشيخ الفوزان الذي كذا. لا يسكروش كلام دان شيخ لأن يسويس هوا يساسد الهوا لا يدين. قال فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه. نعم كل يؤخذ من قوله ويرد، انت تلو غسبك لكن يستخبه، انت تبا دماندي بغ الله كو تسوي شيخ فلان دانتو ابدا si tu vois le قول اللي صواب tu le prends، si tu vois يستخبه tu cherches الحق خاصة si t'as un طالب علم. قال لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا الرسول، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطاع استقلالا اي يا personne qui mérite d'être suivi sauf le prophète عليه الصلاه والسلام استقلالا اما les autres tu les suis par rapport au rasoul si tu suis le rasoul tu le suis اما le suivre lui اي son ذات lui là ça c'est rasoul rasoul tout ce qu'il veut tu le suis لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالنبي صلى الله عليه وسلم tu le suis dans tout اما autre que le prophète là tu le suis si tu suis le prophète هذا مهم وهذا منهج السلف تعظيم النصوص تعظيم الأدلة قال أنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول واتبع الرسول هذه هي العبادة الصحيحة نعم عبادة صحيحة الخلاصة أن العبادة فكان سوى بازي سوى التوحيد أي تدور الله سل ستدوراسيون تلا فبو الله La deuxième condition, tu suis le prophète. Tu suis le prophète. Je ne suis pas Foulan ou Allah. Tu suis le prophète et tu t'aides des savants. Là, pour savoir la sunna, tu es obligé de suivre les savants. Là, les savants, tu prends le qawl qui wafiq la sunna. Tu prends le qawl qui est basé sur des adillah. Coran ou Foulan. Celui qui adore Allah, Inch'Allah, il est à la khayr. On finit. ذهب الوقت وفيني وفيني قال فإذا عرفت أو كلام شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك أو يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الآن on a fini المقدمة on lit شرح الشيخ الفوزان الآن شيخ الإسلام يتمر si tu sais que العبادة elle n'est pas acceptée qu'avec التوحيد t'es obligé de connaître c'est quoi qu'annule cette عبادة الشرك لأن si tu connais pas une chose tu peux tomber dedans C'est واضح هذا. On a déjà donné l'exemple que si tu es dans une pièce et il y a des trous dans la pièce, tu éteins la lumière, tu peux tomber dans l'un des trous. Si tu allumes la lumière, tu vois. Hakada. Si tu sais chez qui il est où, tu vas t'écarter. Si tu ne sais pas, mungkin tu vas tomber dedans. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية نعم هذا كلام عمر الصحابي الجليل قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة أي الإسلام إذا شتى Dès qu'il va avoir des personnes qui ne connaissent pas le jahiliya, ils ne connaissent pas le shirk, c'est quoi ? Ils vont tomber dedans. Al-Insan, il est obligé de connaître le shirk, comme ça, il s'écarte. قال حذيفة رضي الله عنه كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركن حذيفة يدمد بروفة للشر حتى يسكر هكذا المسلم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك وجوب عينيا تول مسلم تكون تخ الشرك ما هو قال لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه قال فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تجتنبها نعم تكون الشرك حتى تتكخ قال لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فأنت الآن تسكس الشرك الله يلي فاغدن با تأبجي تكون تسكوه أما ستكون با ممكن تتم دنو قال فهذا الشرك الذي أو فهذا الشرك الذي هذا أخطر هذا الشرك الذي هذا أخطر أو خطره قال فهذا الشرك الذي هذا خطره نعم أي أن الله اللي بعد انطار وهو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة نعم c'est grave الشرك. Celui qui meurt avec الشرك الأكبر أولاً الله لا يغفر له. Deuxièmement الله لا يغفر له. قال ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. Ça tu parles où? Allah il pardonne pas et il t'interdit le paradis. Il reste quoi? Il reste le nar. Al mushrik ma'wahu an-nar. كما قال عز وجل وإنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالإنسان يقوى هذا حتى يجتنب. قال إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرف قبل أي خطر لأن الشرك ظلت في أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا ويبينه. يمكن النون في مين؟ قال وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس. قال فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا. نعم الله nous a mis en garde contre le shirk et nous l'a montré et نحن لرسائل كما فعل الآن إلا لهذا قاعد أربع الواجبات كتاب التوحيد إن شاء الله tout ce qu'on va faire إلا pour montrer c'est quoi le shirk et c'est quoi le tawhid حتى تبلغ التوحيد et tu t'écartes du shirk. قال بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة. نعم الآن اللي قبابوها نحن سبازس والكتاب والسنة. قال حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. نعم هذا سيأبك لأدلة. فالأمر لخطير جدا أن الشرك إذا دخل في حياة مسلم يفسدها ولو سيف الصلاة ولو سيف الصيام ولو سيف الحج. اسمع إلى كلام شيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز قال فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء أي العبادة لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام ولو سيف الحج إيه في الصلاة إيه في الصيام يدي لا إله إلا الله أي فد الشرك سلمانلتو السيمغ على هذا الحال سنكافر لأن الله عز وجل لكسب الشرك بالله المراد هنا الشرك الأكبر. فالأمر لخطير يا جماعة الأمر لخطير. كم من الناس الآن يكون يسبى الشرك كم من الناس يعني يقعون في الشرك بجهلهم يكون يسبى. فلا بد الداعي إلى الله يموضخ للمسلمين مثل هذا. أما قوله حبط العمل حبوط العمل معروف جمع كلام هنا ابن فارس رحمه الله. قال ابن فارس حبط أي الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على البطلان يقال أحبط الله عمل الكافر أي أبطله. ديكوندي وأحبط العمل حبوط العمل سك الله لنا جميع الأعمال سبع عمل واحد الشرك الأكبر لأن التولي عمل كما في الآية. يبقى encore des فوائد لكن ذهب الوقت. يكفي هذا على كل حال استفدنا أن الشرك الأمر لخطير اللي قواعدكم أضغ بإذن الله ألفو نوز إكليرسير أبو سيكوا الشرك وسيكوا التوحيد. تفضلوا إذا هنا الحمد لله. نعم الشرك أصغر الدنيا والسنة كيف يصغر